الجلال والجمال والسناء والبهاء في ربان في ربان الحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوان في هوان الأراض سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد ما استهلت لي ما استهلت لي موطني موطني موطني موطني الحسام واليراع لا الكلام والنزاع رمزنا رمزنا رمزنا وعهدنا وواجب عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هنا في علا قاهرا عدا قاهرا عدا الجلال والجمال والسناء والبهاء في ربان في ربان الحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوان في هوان الأراض الأراض سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما الأراضي علا تبدو السمات موطني